الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب. نتكلم عن إيه؟ موانع العذاب أو الأسباب العشرة التي تدفع العقوبة عن المؤمن إذا أساء. قال: أن يتوب، السبب الأول أن يتوب فيتوب الله عليه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا الإيه؟ السبب الأول أو المانع، السبب الأول الذي يمنع العذاب عن العبد إذا أذنب، أن يتوب فيتوب الله تعالى عليه. والندم توبة، أن يندم على الذنب ويقلع عنه ويعزم على عدم العودة إليه. السبب الثاني قال: أو يستغفر فيغفر الله له، فيغفر الله له، جزاك الله خير. فهذا السبب الثاني وهو الاستغفار. الاستغفار يعني شيخ الإسلام المؤلف يعني رحمه الله في أكثر من موضع يعد أن الاستغفار سببا مستقلا يعني غير التوبة. الاستغفار اللي هو طلب المغفرة من الله تعالى، فالتوبة اللي هي الندم على الذنب والإقلاع عنه، هذا من أسباب دفع العذاب. والاستغفار يعني حتى لو لم يتوب واستغفر فهو تحت مشيئة الله، يعني قد يكون الاستغفار سببا في دفع العذاب عنه، لقوله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لكن طبعا لا شك أن الأكمل في دفع العذاب أن يجمع بين التوبة والاستغفار، لكن التوبة سبب مستقل والاستغفار سبب آخر مستقل. أو يعمل حسنات تمحوها، هذا السبب الثالث اللي هو الحسنات الماحية، يعني قد يكون له ذنب يعمله، لكن في نفس الوقت يعمل حسنات أخرى، وهذه الحسنات يعني محت هذا الذنب. إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال صلى الله عليه وسلم إيه؟ وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فإن الحسنات يذهبن السيئات. طيب الرابع قال: أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون له حيا وميتا. هنا عندكم هنا نعم في نسخة، النسخة اللي عندي ويستغفرون، وفي نسخة ويشفعون. ماشي، كلا الأمرين صحيح، يعني يستغفرون أو يشفعون له حيا وميتا. الشفاعة بمعنى الاستغفار له طلب المغفرة في الدنيا، والشفاعة له في الآخرة. قال: أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به. دعاء المؤمنين هذا سبب، وإهداء ثواب الأعمال الصالحة هذا سبب آخر، أن بعض المؤمنين يعملون أعمالا صالحة ويهدون له ثوابها. شخص يعني يتصدق عنه أو يحج عنه ويعتمر أو يقرأ آيات من القرآن ويهب له ثوابها، يعني فيكون هذا يعني أيضا من إيه؟ من موانع العذاب عنه. أو يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الآن نلاحظ أننا ذكرنا ثلاثة أسباب هي من إيه؟ من فعل المذنب نفسه، اللي هي إيه؟ التوبة والاستغفار والحسنات الماحية، وثلاثة أسباب من فعل غيره من المؤمنين، اللي هو إيه؟ دعاؤهم له وإهداء الثواب وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. بقي أربعة أسباب، هذه إيه؟ يعني من تقدير الله تعالى، ليست من فعله ولا من فعل غيره من البشر، وإنما هي إيه؟ يعني من فعل الله تعالى وتقدير. قال: أو يبتليه الله في الدنيا بمصائب تكفر عنه، أن يبتلى بمصائب في الدنيا تكفر عنه. أو يبتليه في البرزخ بالفتنة والضغطة، يبتليه الله تعالى في البرزخ اللي هو وهو في القبر، يعني أحيانا يكفر عنه بمصائب في الدنيا، وأحيانا يكفر عنه بضيق في القبر وضغطات في القبر، يتعرض يعني التكفير في القبر، بحيث إذا وافى يوم القيامة يكون خلاص كفرت ذنوبه في القبر. نعم عندكم إيه؟ الصعقة. طيب النسخة التي عندنا الضغطة. طيب طبعا في عندنا الايه الضغطة اللي هي ايه، ان للقبر لضمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للقبر لضمة لو نجا منها احد نجا منها سعد بن معاذ. فالقبر يعني يضم المؤمن ضمة، يعني ضمة ثم يفرج عنه، يعني الناس كلهم يعني يتعرضون لهذه الضمة، فيكفر الله تعالى بهذه الضغطة عنه ذنوبه وكذا. والصعقة طبعا اللي هو نفخة الصعق، يعني يوم القيامة في نفخة صعق ونفخة بعث، بس لعل الضغطة يعني تكون أوضح يعني في هذا السياق. قال فيكفر الله بها عنه، أو يبتليه في عرصات يوم القيامة من أهوالها بما يكفر عنه. هذا السبب التاسع اللي هو الابتلاء في عرصات يوم القيامة. العرصات اللي هي الساحات، يعني ساحات يوم القيامة في أرض المحشر، ممكن يبتلى بالخوف يعني والفزع وما يتعرض له يعني من يعني مشاهد يوم القيامة، كما ذكرنا عند الحساب والميزان والصراط وكذا إلى آخره، فيتعرض يعني لفزع وأهوال يعني يكفر بها عنه، ثم ينجو في النهاية ويدخل الجنة. قال أو يرحمه أرحم الراحمين. هذا السبب العاشر اللي هو إيه؟ رحمة الله تعالى بغير السبب من الأسباب الإيه؟ المتقدمة. هنا يعني للفائدة نفس المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه الأخرى لما ذكر الأسباب العشرة، يعني ذكر 10 أسباب غير رحمة الله سبحانه وتعالى من غير هذه الأسباب، فزاد عليها سبب اللي هو إيه؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعل دعاء المؤمنين سببا، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب، وبعدين شفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم سببا آخر، فزاد يعني سببا اللي هو شفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الملائكة يشفعون والأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، فجعل هذا يعني سببا آخر، يعني فجعلها 10 أسباب غير رحمة الله سبحانه وتعالى من غير سبب من المتقدمة. يعني قال فمن أخطأته هذه 10 فلا يلومن إلا نفسه، كما قال تعالى فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. أعمال تحصى عليكم يعني تكتب وتسجل عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. طيب فإذا يعني هنا موضع الشاهد من هذا الكلام عن أسباب منع العذاب وكذا، كان موضع الاستشهاد هنا أن المؤلف يتكلم عن ما يقدره الله تعالى على العبد المؤمن من ذنوب، هل هي خير له أو لا؟ فهنا الجواب يعني أنه باعتبار العاقبة، أن هذه الذنوب يعني إذا كفرت عن العبد وتاب منها وندم عليها وكانت سببا في حسنات ماحية، أو يعني ابتلي بسببها مثلا بمصائب فارتفعت بها درجته أو كذا، أو تاب أو استغفر، أو يعني قد تحصل أشياء من وراء هذه المعصية، يعني هي المعصية شر، لكن باعتبار ما ترتب عليها من الآثار قد يكون باعتبار العاقبة، وما ترتب عليها من الآثار قد تكون خيرا للمؤمن باعتبار العاقبة. أخونا عنده سؤال، تفضل يا برادر. نعم. أن العمل الصالح هل لابد أن ينوي يعني، أو السؤال للتوضيح؟ هل نية العمل الصالح تكفي أو لابد من العمل الصالح ولا لا؟ هذا خير العمل يعني بعد الذنب ولا هو هذا السؤال، ان هل العمل الصالح قبل الذنب احسن ولا بعد الذنب احسن؟ لا. طيب لو طب لو نفس المعنى ولا فيه معلش طيب يعني هل يعني يعمل عملا صالحا خصيصا بعد الذنب من اجل تكفيره او بمعنى العمل الصالح في السودان؟ الان فهمت السؤال. نعم ماذا فيعني هو طبعا المؤمن المفروض انه يعمل الصالحات دائما يعني في كل وقت، لكن كونه اذنب هذا يعني يستدعي ان يستزيد من العمل، يعني لا مانع ان المؤمن يتعمد يعني اعمالا صالحه زياده بغرض التكفير عن الذنب. لو هو اصلا المؤمن يعني هو يعمل ما يستطيع من الخير، لكن اذا اذنب فهذا يكون حافزا للمؤمن على الاستكثار والازدياد من العمل الصالح رجاء ان يعني يعوض هذه الخساره، زي يعني تاجر لو خسر او كده بيحاول ان هو يضاعف الجهد حتى يعوض هذه الخساره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ارشد المؤمن يعني اذا اذنب ذنبا ان يتوضا ويصلي ركعتين ويستغفر الله تعالى وكذا يعني. وكان بعض السلف يعني مثلا كان يعني عزم يعني انه ايه كلما اغتاب انسانا ان يتصدق بدرهم مثلا او كذا، يعني احيانا ممكن انسان يعاقب نفسه من باب يعني مش عقاب يعني في الحقيقه يعني يحسن الى نفسه من باب محاسبه النفس، ان مثلا ليس على سبيل النذر يعني ما تنذر يعني نذرا وتلزم نفسك يعني بنذر او كذا، او ولكن يعني اجعل على نفسك مثلا اذا في ذنب معين كلما وقعت فيه انك مثلا تتصدق او تصلي او تلزم نفسك مثلا بعدد معين من الاستغفار او تلاوه قدر من القران او كذا حتى ايه تكفر عن هذا الذنب باذن الله تعالى والحسنات يعني تمحو السيئه. القصد المؤمن يعمل العمل الصالح دائما، وزياده على هذا برضه انه اذا اذنب يحاول انه يعوض هذا بالمزيد من العمل الصالح ان شاء الله. طيب قال: فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء خير له إذا كان صبارا شكورا أو كان قد استخار الله تعالى وعلم أن من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له. احنا مر بنا من قبل أن الاستخارة قبل العمل قبل القضاء، والرضا بيكون بعد القضاء. يعني الإنسان إذا أراد الإقدام على عمل فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا قبل ما تقدم على العمل انك تستخير الله، ماشي؟ فهذا قبل الاقدام على العمل. ثم تقدم على العمل وايا كانت بقى النتيجه، طالما انت استخرت الله واقدمت على العمل وعملته ايا كانت النتيجه ترضى بقضاء الله. واسالك الرضا بعد القضاء، خلاص حاجه حصلت يبقى ترضى بقضاء الله وتعلم ان هذا هو الخير. فهذا من سعاده المؤمن، من السعاده ان الله تعالى يوفقه أن تستخير قبل الإقدام على العمل. كثير من الناس لا يوفقون إلى هذا، يقدم على يعني قرارات يعني مصيرية في حياته ولا يستخير الله قبلها، فيأتيه الشيطان ويندمه وكذا. لكن المؤمن من سعادته أن الله تعالى يوفقه أنه يستخير قبل الإقدام على اتخاذ هذه القرارات، ويستخير ويقدم، فأيا كانت بقى النتيجة فهو يكون مطمئنا أن الله تعالى اختار له الخير، فهو راض بقضاء الله سبحانه وتعالى. كان قد رضي بما هو خير له. وفي الحديث عن علي رضي الله عنه قال: إن الله يقضي بالقضاء، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فالجزاء من جنس العمل، يعني الذي يرضى له الرضا، يرضى الله تعالى عنه، والذي يسخط على قضاء الله تعالى يعني له السخط. قال: ففي هذا الحديث الرضا والاستخارة، فالرضا بعد القضاء والاستخارة قبل القضاء. وهذا أكمل من الضراء والصبر. يعني هو فيه طبعا إيه، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ماشي، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فيقول أيهما أحسن، أن تصيبك ضراء وتصبر، أو أنك يعني تستخير ثم ترضى بنتيجة القضاء؟ فهو يقول إن الرضا أحسن من الصبر. فإذا كان رضا مع استخارة، أنك استخرت قبل العمل ورضيت بعد أن يقضي الله تعالى لك، هذا أحسن من أن تصاب بضراء فتصبر. فلهذا ذكر في ذاك الرضا وفي هذا الصبر. ذكر في ذاك اللي هو يعني في حديث اللي هو إن من سعادة ابن آدم اللي هو فيه الرضا، يعني لو تذكرون مر بينا الحديث اللي هو من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله. ففي ذاك الحديث ذكر الايه الرضا، وفي هذا الحديث اللي هو ايه إن أصابته ضراء الصبر فكان خيرا له. ثم إذا كان القضاء مع الصبر خيرا له فكيف مع الرضا؟ هو الرضا أحسن من الصبر. فإذا كان الايه القضاء مع الصبر خير للمؤمن، فإذا كان المؤمن ليس فقط أنه يصبر بل يرضى، فهذه زيادة. يعني في مرتبة الصبر اللي هو عدم التسخط وعدم الجزع، الرضا أكمل من هذا، أنه ليس فقط أنه لا يتسخط، لا بل يكون إيه راضيا. نعم نعم. حديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، ايش الاشكال فيه مثلا او في شيء؟ ما احنا قلنا يعني معنى امر المؤمن كله خير، ما هو امر المؤمن اما حسنات، لو تذكرون يعني هي الامر المؤمن هو اما يعني نعمة واما مصيبة واما طاعة واما معصية. امر المؤمن هو اربعة اشياء، يعني اما نعمة واما مصيبة واما حسنة، طاعة طاعة يعني لله، واما ايه يعني ذنوب ومعاصي. فأمر المؤمن كله خير يعني بهذا المعنى، يعني النعمة خير للمؤمن لأنه يشكر عليها، والمصيبة خير للمؤمن لأنه يصبر عليها ويرضى بقضاء الله، والطاعة خير طبعا للمؤمن لأنه يعني يرفع الله تعالى بها درجته ويتقرب بها إلى الله، والمعصية خير للمؤمن لأن المؤمن يتوب منها ويندم ويستغفر ويكون حاله بعد التوبة أحسن، يعني والله تعالى يحب التوابين ويكون حاله بعد التوبة أحسن. من فتصبح النتيجة أن كل أمر المؤمن خير. احنا قلنا يعني في جوابين في الحديث اللي هو في موضوع المعاصي بالذات، يعني المعاصي بالذات، ففي جواب أنه هو الذي هو خير للمؤمن اللي هو الأشياء التي من قضاء الله يعني، وليست الأشياء التي من فعل العبد وكسبه. والتفسير الثاني أو الجواب الثاني قلنا هو أحسن، يعني أن حتى الأشياء التي من فعل العبد وكسبه، طالما الكلام هنا عن المؤمن الذي يعني إذا أذنب استغفر وتاب وكذا، فتكون العاقبة خير باعتبار العاقبة والمآل، فهو خير للمؤمن. الله يبارك. قال ولهذا جاء في الحديث المصاب من حرم الثواب. جاء في الحديث المصاب من حرم الثواب، يعني المصيبة حقا هي الايه ان يحرم الانسان الثواب. في الاثر الذي رواه الشافعي في مسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سمعوا قائلا يقول، يعني سمعوا صوتا ولا يعرفون من القائل، يقول يا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. هذا رواه الإمام الشافعي في مسنده. فهنا سمع أن يعني سمعوا قائلا يقول، ولا يعني يرون القائل، وإنما سمعوا الصوت، يا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الله عزاء من كل مصيبة، يعني أيا كانت المصيبة الإنسان عزاؤه في الله سبحانه وتعالى، أنه يستحضر يعني ثواب الله وما أعد الله، وفي الله تعالى خلف من كل هالك، يعني أيا كان الشيء الذي فقده الإنسان فما عند الله تعالى يعني خير وأبقى، وفيه خلف وفيه درك لما فات، يعني مهما فاتك مصيبة قد يفوتك شيء فما تدركه عند الله تعالى من الثواب والأجر ونعيم الآخرة يعني فيه تدارك لهذا الذي فاتك. فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. إذا المصيبة يعني هي الحرمان من الثواب، لكن فمعنى هذا أن أي يعني مصيبة يعني صبر عليها الإنسان وأصيب عليها وأجر، فهذه ليست مصيبة في الحقيقة، يعني إذا نظرت إليها باعتبار العاقبة فعاقبتها خير. ولهذا لم يؤمر بالحزن المنافي للرضا قط، مع أنه لا فائدة فيه، فقد يكون مضرة. احنا برضو مر بينا الكلام عن موضوع الحزن من قبل، يعني وأن الحزن ليس يعني من الأعمال القلبية التي يعني شرع التقرب بها إلى الله وكذا. الحزن فيقول الحزن إذا تنافى مع الرضا، الحزن يعني أحيانا يتنافى مع الرضا وأحيانا لا يتنافى، إذا تنافى مع الرضا فهذا يعني لا فائدة فيه ويكون فيه مضرة، ولكنه يعفى عنه إذا لم يقترن به ما يكرهه الله. لكن الحزن إذا لم يقترن به ما يكرهه الله، يعني لم يؤدي إلى تسخط على قدر الله، ولا أدى بالإنسان مثلا إلى أن يتكلم بكلمة يكرهها الله ولا كذا، فيكون معفوا عنه. لكن البكاء على الميت على وجه الرحمة له حسن مستحب، وذلك لا ينافي الرضا، بخلاف البكاء عليه لفوات حظ الحي منه. هنا يقول لك البكاء على الميت هل هذا شيء مستحب يعني تساب عليه، أو أنه شيء يعني ليس مستحبا ولا ثواب فيه؟ فقال لك يعني حسب ايه نية الباكي. اذا كان يعني بكاؤه بدافع الرحمة للميت، يعني شخص توفي عزيز عليه فهو يرحمه يعني ويبكي ايه رحمة له، فهذا شيء مستحب لان الرحمة محمودة والراحمون يرحمهم الراحمين. لكن اذا كان البكاء لفوات حظك منه، ان كان يعني وجوده مثلا الشخص المتوفى هذا كان يساعدك في امور، ولا يعني ينفق عليك او لك منه مصالح يعني تحصل لك من وجوده، فلما مات فانت تبكي يعني من باب ايه فوات الحظ، زي يعني واحد كما لو فقدت يعني مالا ولا فقدت يعني شيئا كنت بحاجة اليه. فهو البكاء هنا ليس بدافع الرحمة للمتوفى وانما بدافع فوات الحظ، فهذا ليس ايه ليس حسنا يعني كما قال. قال وبهذا يعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى على الميت وقال إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. لأنه لما بكى على الميت قال هذه رحمة، يعني كان بكاء رحمة، وأن هذا ليس كبكاء من يبكي على فوات حظه. يعني على فوات حظه عندكم لرحمة الميت؟ نعم ولا لا لرحمة الميت؟ لا لرحمة الميت، هكذا النسخة هنا نقص لها. يعني يبكي على فوات حظه لا لرحمة الميت، فهذا ايه هذا غير محمود اللي هو يبكي لفوات حظه. قال وقد قيل ان الفضيل بن عياض رحمه الله لما مات ابنه علي ضحك. الفضيل بن عياض لما مات ابنه علي ضحك. الفضيل بن عياض يعني يعتبر طبقة كده أتباع التابعين، يعني في من علماء القرن الثاني الهجري، يعني من علماء القرن الثاني الهجري، وكان من العباد الزهاد وكذا رحمه الله. فلما مات ابنه علي ضحك وقال رأيت أن الله تعالى قد قضى بقضاء، فأحببت أن أرضى بما قضى الله به. فهو يعني إيه حمله على هذا أنه إيه أنه نظر إلى جانب الرضا بقضاء الله، وأن هذا يعني هذا قضاء الله، يعني زي كما قلنا مقام الرضا أنك تنظر للمصيبة على أنها نعمة من الله، وأن الله تعالى يعني جعل لك في هذه المصيبة أجرا ورفعة درجات وكذا، فينظر المصيبة كأنه جاءته نعمة، فهو مات ابنه فضحي. هو طبعا المؤلف سيوضح يعني ان ايه، ان الهدي الاكمل دائما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني البكاء رحمة للميت هذا اكمل من هدي، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هدي غيره، يعني فعل فضيل بن عياض احسن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل. بس هو فعل الفضيل بن عياض قال لك انه يعني احسن من الذي يجزع على المصاب، لكن الاحسن منه انه يبكي رحمة للميت. قال ويحكى أن رجلا عز الحسن بن علي، هذه موجودة عندكم ولا؟ ويحكى أن رجلا عز الحسن بن علي رضي الله عنهما في ولد له مات وأطنب في مدحه ووصف شمائله، فقال له الحسن إذا أحب الله ما تكره في من نحب رضينا. فإيش المكتوب عندكم؟ فقال له فقال له الحسن كان في سقطة، ان انا النسخة اللي عندي يعني موضوع بين قوسين قصة الحسن بن علي، و مذكور انها يعني ساقطه من بعض النسخ وموجوده في بعض النسخ. فالقصد ان في بعض النسخ فيها يعني ان الحسن بن علي ايضا الصحابي رضي الله عنهما ان يعني عزي في ولد له مات، فقال يعني ايه اذا احب الله تعالى ما تكره في من تحب، يعني الله تعالى احب ان يقبض الشخص الذي تحبه، فالله تعالى احب شيئا انت تكرهه في من تحبه، فنحن ايه نرضى بما احبه الله تعالى، يعني نقدم ما يحبه الله على ما تحبه انفسنا، يعني هو نفسه تحب بقاء ابنه ولكن الله تعالى يحب يعني قد روح ابنه، فهو ايه يرضى بما يحبه الله سبحانه وتعالى. اوكي طيب. قال فهذه الحالة حال حسن، او فهذا الحال حال حسن بالنسبة الى اهل الجزع، يعني موضوع الفضيل بن عياض لما ضحك لوفاة ابنه فقال لك هذا يعني أحسن من الذي يجزع ويتسخط على قضاء الله، لكن الأحسن منه والأكمل هو إيه؟ أنه يرضى بقضاء الله ويبكي رحمة للميت. وأما رحمة الميت مع الرضا بالقضاء وحمد الله تعالى كحال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل. يعني دايما إيه؟ يعني هذا مبدأ يعني دائما نعتمده في تعارض يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع هدي غيره. أحيانا يأتي عن بعض التابعين أو بعض العلماء أو كذا يكون لهم مثلا هدي معين في باب من الأبواب، ويكون هدي النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا لهذا، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل وهو الأحسن عليه الصلاة والسلام. قال كما قال تعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، فذكر الله سبحانه وتعالى التواصي بالصبر والمرحمة، والناس أربعة أقسام. هنا يقول لك إيه، الله تعالى أمرنا بالصبر والرحمة والناس أربعة أقسام. طيب هو دايما الصبر هذا في الإيه، في البلاء الذي يحل بك، والرحمة بتكون ايه متعلقة بالبلاء الذي يحل على غيرك. النبي جاء في الايه في الحديث اللي هو فارحموا، في الاثر اللي هو في موطأ مالك، فارحموا اهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فالانسان يرحم اهل البلاء، والبلاء الذي ينزل بك المطلوب منك ايه ان تصبر، والبلاء الذي ينزل بغيرك المطلوب منك ايه ان ترحمه. ماشي. فقال لك الناس هنا أربعة أقسام، تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. طبعا أكمل شيء اللي هو يصبر، يعني إذا نزل به بلاء صبر، وإذا نزل البلاء بغيره رحمه، هذا طبعا أكمل شيء، هذا الذي أمر الله تعالى به في الكتاب. لكن الناس أربعة أنواع، منهم من يكون فيه صبر بقسوة. قال لك أول نوع إذا هو أصابه بلاء يصبر، يعني شخص شديد كده يعني عنده قوة احتمال وكذا، إذا هو أصابه بلاء صبر واحتمل وكذا، ولكن إذا البلاء أصاب غيره يكون عنده قسوة عليهم، لا يرحمهم يعني لبلائهم، ولا يعني لا يبالي ببلائهم ولا يتأثر لبلاء غيره، وفي عنده يعني قسوة في معاملة أهل البلاء وعدم تعاطف معهم ولا إحساس يعني بمصابهم. فهو نفسه إذا ابتلي هو يعني يصبر ويحتمل وكذا، وغيره إذا ابتلي يعني لا يتعاطف معهم ولا يرحمهم ولا يعني يسعى في تخفيف مصابهم، فهو عنده صبر وقسوة. هذا النوع القسم الأول. ومنهم من يكون فيه رحمة بجزع، في نوع من الناس يعني ضعيف وكذا، هو ضعيف على نفسه وضعيف مع الآخرين، يعني هو نفسه إذا أصيب ببلاء يجزع ولا يصبر ولا يحتمل، وإذا أصيب غيره ببلاء يرحمه يعني ويتعاطف معه، وكأن بلاء غيره كأنه بلاء ويرحمه ويتعاطف معه وكذا. بس هو مشكلته أنه هو نفسه إذا أصيب ببلاء لا يصبر ويصيبه الجزع وكذا. ومنهم، وده أشر الأقسام والعياذ بالله تعالى، ومنهم من يكون فيه القسوة والجزع والعياذ بالله، يعني ده يكيل بمكيالين، هو نفسه إذا أصابه بلاء جزع ولم يحتمل يعني وكذا، وإذا أصيب غيره ببلاء يكون قاسيا عليهم ولا يبالي بهم ولا يعني، فهو يعني جمع الشرين، يعني لا هو عنده صبر ولا عنده في بلائه الخاص به ولا عنده رحمة بغيره في بلائه. ده القسم الكام؟ الثالث. هذا القسم الرابع بقى اللي هو يعني أكمل الأقسام وأفضلهم، وهو حال المؤمن. قال والمؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس، هذا المؤمن المحمود. فهؤلاء الذين قال الله فيهم إيه؟ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. في المؤمنون يعني هم أهل صبر وأهل مرحمة، يعني إذا هو أصيب ببلاء يصبر ويحتمل، وإذا غيره أصيب ببلاء يرحمه ويتعاطف معه ويسعى يعني في تخفيف مصابه وكذا. قال وقد ظن طائفة من المصنفين في هذا الباب أن الرضا عن الله من توابع المحبة له. قل بعض المصنفين في هذا الباب يعني في أعمال القلوب وكذا، بعض العلماء الذين يعني ألفوا كتبا في أعمال القلب والعبادات القلبية، يعني جعلوا الرضا عن الله من ضمن الإيه يعني ما يتعلق بمحبة الله سبحانه وتعالى، من توابع محبة الله تعالى. قال وهذا إنما يتوجه على المأخذ الأول، وهو الرضا عنه لاستحقاقه ذلك بنفسه مع قطع العبد النظر عن حظه. احنا قلنا العبد في عبادة الرضا له مشهدان، انت لك مشهدان، يعني سببان يحملانك على الرضا عن الله وعلى حمد الله وكذا. المشهد الأول انك تلاحظ كمال الله تعالى، ان الله تعالى له الكمال وصفاته اكمل الصفات واسماؤه احسن الاسماء، فمن هذا الباب قال لك الرضا عن الله يعتبر ايه يعني تابعا لمحبة الله، يعني هو جزء من محبة الله من هذه الجهة. لكن هناك جهة اخرى للرضا، يعني هو الرضا ليس فقط انك تنظر لافعال الله تعالى على انها من الكمال الذي اتصف الله به، بل لها دافع اخر للرضا، وهو الرضا لعلمه بأن المقضي خير له، بخلاف المأخذ الثاني، وهو الرضا أنك ترضى بما قضاه الله لك لعلمك أن ما قضاه الله لك هو خير لك، الشيء الذي قدره الله عليك هو خير لك، حتى لو كنت إيه يعني تكرهه أو يعني من بعض الوجوه أو فيه مشقة عليك أو ليس هذا الذي كنت يعني تتمناه، لكن طالما قضاه الله فتعلم أنه هو الخير لك. فمن هذه الجهة تعتبر إيه؟ يعتبر الرضا يعني كأنه عبادة أخرى غير عبادة المحبة، ليس يعني جزءا من المحبة لله، وإنما هو إيه؟ عبادة أخرى مستقلة. ثم إن المحبة متعلقة به والرضا متعلق بقضائه. يقول إن المحبة متعلقة بالله، أنا نقول إيه؟ عبادة المحبة نقول عبادة حب الله ومحبة الله، فنربطها إيه؟ بالله تعالى. لكن عبادة الرضا قل الرضا بقضاء الله، هذه عبادة الرضا بقضاء الله، فعبادة الرضا ننظر فيها إلى القضاء، أما عبادة المحبة فهي محبة الله تعالى لذاته وكمال صفاته سبحانه وتعالى. قال ولكن قد يقال في تقرير ما قال هذا المصنف ونحوه، يعني لكن يمكن ايه تأييد يعني كلام المؤلفين اللي قالوا المحبة للرضا جزء من المحبة او قسم من اقسام المحبة او كذا، ان المحبة لله تعالى نوعان، محبة له نفسه ومحبة له لما منه من الإحسان. وكذلك الحمد له نوعان، حمد له على ما يستحقه بنفسه، وحمد له على إحسانه إلى عبده. ماشي؟ يعني ولله تعالى المثل الأعلى. الآن أنت مثلا إذا حمدت شخصا هناك يعني نوعان من الحمد، ممكن تحمد شخصا هو لم يحسن إليك في شيء، يعني في ولله تعالى المثل الأعلى، بس الكلام هنا عن البشر، يعني ممكن إنسان يعني هو ما أحسن إليك في شيء ولا وصل إليك يعني منهم منفعة، بس هذا الإنسان يعني أنت سمعت أنه يتصف بصفات حميدة ويعني والناس يعني يتحلى بأخلاق كريمة، فأنت إيه تحمده من هذه الجهة، ليس لأنك يعني لأنه نفعك في شيء ولا كذا، بس أنت تحمده لأنه إيه يعني له أخلاق كريمة وله صفات حميدة، فأنت تثني عليه من هذا الإيه الباب، قل فلان هذا ما شاء الله يعني فيه كذا وكذا من صفات الخير، تحمده وكذا، ليس لأنه أحسن إليك في شيء، ماشي، بل يمكن تكون أنت المحسن إليه أحيانا ومع ذلك تحمده لما له من الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، فهذا نوع من الحمد. في نوع آخر من الحمد أن شخصا أحسن إليك وأسدى إليك معروفا، فأنت تحمده لإيه من باب يعني الإحسان الذي أسداه إليك والمعروف الذي وصل إليك منه. ده في الكلام عن الناس والبشر يعني، ولله تعالى المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى له الكمال كله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو محمود من الجهتين سبحانه وتعالى، أولا من جهة اتصافه سبحانه وتعالى بصفات الكمال، فهو العليم الخبير القدير الرحيم التواب سبحانه وتعالى، يعني كل صفات الكمال يعني لائقة به سبحانه وتعالى، فهذه يعني دافع لحمد الله تعالى. والدافع الثاني أنه سبحانه وتعالى أحسن إليك وأسدى إليك المعروف، وكل خير يعني أصابك فهو من الله سبحانه وتعالى، فأنت تحمده من هذه الجهة. فالجهة الأولى من الحمد، والحمد قلنا أن الحمد إيه هو الرضا أو هو كمال الرضا، فالجهة الأولى من الحمد هو حمد الله على صفاته الكاملة وأسمائه الحسنى، هذا النوع من الحمد هذا يعتبر من باب المحبة، يعني هذا اللي يمكن نقول إنه يعني يعتبر من ضمن محبة الله تعالى. والنوع الثاني من الحمد اللي هو حمد الله على ما وصل إليك منه من إحسان وعلى ما قضاه الله لك وكذا، فهذا فيه عبادة الرضا بقضاء الله منه من الله يعني. ما فين؟ ومحبة له لما منه من الإحسان، ماشي، يعني لما وصل إليك منه من الإحسان. النسخة عندكم إيش مكتوب بدل منه؟ النسخة محبة له نفسه ومحبة له لما منه من الإحسان، هكذا عندكم؟ لما منهم من الإحسان، لا هي خليها لما منه من الإحسان أصح، لأن الكلام هنا عن الله سبحانه، لما منه يعني لما وصل إليك منه سبحانه وتعالى من الإحسان. ماشي. وكذلك الحمد له نوعان، حمد له على ما يستحقه بنفسه وحمد له على إحسانه إلى عبده، فالنوعان للرضا كالنوعين للمحبة. فأما الرضا به وبدينه وبرسوله فذلك من حظ المحبة، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الإيمان كما ذكر في المحبة وجود حلاوة الإيمان. وهذان الحديثان الصحيحان هما أصل فيما يذكر من الوجد والذوق الإيماني الشرعي دون الضالي البدعي. قل عندنا الآن إيه حديثان في مقامين من مقامات العبادة أيضا يعدها يعني علماء السلوك يعني من العبادات القلبية، اللي عبادة الذوق وعبادة الوجد، فيقول لك الذوق مقام الذوق ومقام الوجد، فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذوق طعم الإيمان وذكر وجود حلاوة الإيمان. فهذه من العبادات المؤمن يذوق طعم الإيمان وأنه يجد حلاوة الإيمان. فيقول هذا الوجد الشرعي والذوق الشرعي هو المستفاد من هذين الحديثين. ما هما الحديثان؟ قال: ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يبقى ده إيه؟ هذا الحديث يعني أصل في مقام الذوق، يعني الذي يذكر أنه من عبادات القلوب ذوق طعم الإيمان. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الذوق هنا من إيه؟ من ثمرات الرضا ولا المحبة؟ الرضا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي. طيب الحلاوة مرتبطة بالمحبة، وجود الحلاوة الإيمان، وجود حلاوة الإيمان هذا مرتبط بالمحبة. قال: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فهنا الوجد مرتبط بإيه؟ بالمحبة ولا بالرضا؟ بالمحبة. يعني الوجد جعلوه ثمرة المحبة، والذوق هو ثمرة الإيه؟ الرضا يعني. ماشي. وهنا في الحديث: من كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. فقالوا هذا إذا كان الإنسان يعني كان كافرا وأسلم فهو يكره أن يعود إلى الكفر، وإذا كان يعني ولد مسلما فهو يكره أن يرجع في الكفر، بمعنى أن يصير كافرا بعد إذ أنقذه الله منه، يعني بعد أن عصمه الله تعالى من الكفر. يعني الإنقاذ من الكفر قد يأتي بمعنى أنه أسلم بعد أن كان كافرا، أو إنقاذ من الكفر بمعنى أن الله يعني عصمه وجعله يولد مسلما، فهو يعني يجد بذلك حلاوة الإيمان. وهذا إنما يتبين بالكلام على المحبة فنقول. طيب هنا يعني تلخيص كده لما يتعلق بموضوع عبادة الذوق يعني والوجد اللي هو الإيماني الشرعي الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله. فالذوق يعني قالوا المقصود به أن المؤمن يجد قلبه حلاوة للإيمان، أن قلب المؤمن يجد حلاوة للإيمان، نسبته إليه كنسبة ذوق حلاوة الطعام إلى الفم. يعني أن المؤمن يعني يشعر في قلب عبادة الذوق يعني الإيماني وكذا، المقصود بها ذاق طعم الإيمان، أن يجد قلب المؤمن يحس يعني بحلاوة للإيمان. يعني نسبة إحساس القلب بحلاوة الإيمان يعني كنسبة إحساس اللسان بحلاوة الطعام الحلو. ولا تزول الشبه والشكوك عن القلب إلا إذا وصل العبد إلى هذه الحال، فباشر الإيمان قلبه حقيقة المباشرة، فيذوق طعمه ويجد حلاوته. وهذا الذوق هو الذي استدل به هرقل، تعرفون في قصة هرقل قيصر الروم لما سأل أبا سفيان، الحديث اللي هو في البخاري، لما سأل هرقل أبا سفيان، وكان أبو سفيان مشركا، فهرقل قيصر الروم سأل أبا سفيان أسئلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ كان هرقل يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، فقال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ هل في واحد يدخل في الإسلام ثم يرتد ساخطا على الإسلام؟ يعني ليس بدوافع أخرى، لأن طبعا بعض الناس يرتد بدافع الترغيب أو بدافع الترهيب، أنه مثلا يطمع في مناصب أو شهرة أو أموال إذا سب الإسلام، يقال لو سب الإسلام زي الآن أسهل طريقة الواحد عشان يشتهر ويصبح يعني المفكر الكبير وتتهافت الصحف والقنوات الفضائية على الحديث معه أنه يسيء إلى الإسلام ويسب الإسلام وكذا، فبيكون لإيه لدوافع يعني دنيوية أو تحت ضغط الحاجة والفقر أو الإكراه مثلا والتعذيب إذا أسلم أو كذا فيرتد. يعني في بعض الناس يرتد لأسباب أخرى، لكن سأله هل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يرتدون بعد أن إيه سقطة للدين بعد أن يدخلوا فيه؟ فقال له إيه لا، أبو سفيان قالوا لا، لأنه قال له أتباعه يزيدون أو ينقصون؟ قال يزيدون، لأن المسلمين في ازدياد بفضل الله تعالى، لا ينقصون وإنما يزدادون، وأتباع الإسلام لا يرتدون عنه سقطة له. فماذا قال هرقل؟ قال هرقل قال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. هرقل قال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، والبشاشة هي الحلاوة. يعني قال كذلك الإيمان إذا حلاوة الإيمان خالطت القلب، فالقلب إيه يعني يذوق هذه الحلاوة، يتذوق هذه الحلاوة، فيتذوق هذه الحلاوة خلاص، يعني زي إنسان يعني اعتاد أن يأكل الطعام الحلو لا يستسيغ أن يأكل الطعام المر الكريه الطعم، طالما إيه يعني ذاق طعم الطعام الحلو لا يرضى بالطعام الإيه المر الكريه. فالمؤمن إذا ذاق قلبه بشاشة الإيمان، إذن يعني إذا وصل المؤمن إلى هذه المرحلة أن قلبه تذوق حلاوة الإيمان، فحينئذ تزول عنه الشبه والشكوك، فلا تجد الشكوك والشبه سبيلا إلى قلبه. والمؤمن إذا ذاق طعم الوعد من الله سبحانه وتعالى ثبت على إيه؟ على حكم الوعد واستقام، فلم ينقطع عن الطاعة ولم ينشغل عنها بغيرها. يعني من ثمرات ذوق طعم الإيمان أن الإنسان إذا ذاق يعني طعم الوعد من الله سبحانه وتعالى، ما وعد الله تعالى به المؤمنين من خير في الدنيا والآخرة، وذاق هذه الحلاوة، فالمؤمن يثبت ويستقيم على طاعة الله تعالى، لا ينحرف عنها ولا ينشغل عنها يعني بغيرها. طيب ده يعني خلاصة ما يتعلق بموضوع الذوق. الوجد قالوا الوجد هو ثمرة الحب في الله والبغض في الله. الوجد هو ثمرة الحب في الله والبغض في الله، لأن قال إيه ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره المرء لا يبغضه إلا لله، وهو ما يصادف القلب ويرد عليه من واردات المحبة والشوق والإجلال والتعظيم. وقالوا يعني إن الوجد يعني عبادة الوجد هذه لها إيه مراتب، أضعفها التواجد، وهو يعني نوع من التكلف والتعمل والاستدعاء، فبعض العلماء يعني كره اللي هو التواجد هذا، اللي هو الإنسان يعني يستدعي استشعار يعني حلاوة الإيمان أو كذا، وبعضهم يعني استحبه وكذا، لأن عمر رضي الله عنه قال إيه لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يبكيان في موضوع أسرى بدر، لما إيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كان رأيهما فداء الأسرى، وكان عمر رأيه قتل الأسرى، والله تعالى أنزل آيات إيه يعني يوافق يعني موافقة لعمر، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعني رضي الله عنهما. فقال عمر لما جاء يعني وجدهما يبكيان، قال ما يبكيكما؟ إن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت. فقال يعني إن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت. فهنا يعني تباكي هذا نوع من التكلف، يعني البكاء يعني إذا كان شيء يعني يستدعي البكاء وكذا، ففي الموضوع التواجد اللي هو يعني محاولة يعني استشعار يعني هذه الاستدعاء يعني ثمرة المحبة وكذا، ده من درجات الوجد اللي هو الوجد. ففي التواجد وفي المواجيد، المواجيد اللي هي إيه ثمرة الأوراد، اللي هي ما يعني ما يحصل الثمرة الناشئة عن الأوراد، يعني عن كثرة ذكر الله تعالى والمحافظة على الأوراد. وفي المرتبة الثالثة اللي هي مرتبة الوجد، وهي ايه؟ ثمرة الحب في الله والبغض في الله. والمرتبة الرابعة هي الوجود، والوجود هو الظفر بحقيقة الشيء المطلوب، الظفر بحقيقة الشيء المطلوب. وهذه أعلى ذروة مقام الإحسان، أعلى ذروة مقام الإحسان، ومأخوذة من إيه؟ من قوله تعالى وجد الله عنده، وجد الله عنده. فالوجد الوجود هنا اللي هو بمعنى الظفر بحقيقة الشيء المطلوب. قال فإذا غلب على قلبه مشاهدة معبوده حتى كأنه يراه صار ذلك إيه؟ ملكة له، كأنه تبدل إيه؟ إلى طبيعة ثانية، وكأن الإنسان يعني أنشئ نشأة ثانية وأصبح يستحضر إيه؟ مراقبة الله تعالى له اللي هو في مقام الإحسان. ابن القيم رحمه الله، هذا التلخيص يعني من كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله، اللي يريد يعني التوسع ويرجع إليه إن شاء الله. فابن القيم رحمه الله ذكر يعني قال جاء عن المسيح عليه السلام أنه قال يا بني إسرائيل لن تلجوا ملكوت السماوات حتى تولدوا مرتين. قل المسيح عليه السلام قال يا بني إسرائيل لن تلجوا ملكوت السماوات، يعني لن تدخلوا ملكوت السماوات حتى تولدوا مرتين. فابن القيم يقول سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفسره، يذكر ذلك ويفسره بأن الولادة نوعان، إحداهما هذه المعروفة، الولادة نوعان، إحداهما الولادة المعروفة التي ولدها جميع الناس، والثانية ولادة القلب والروح وخروجهما من مشيمة النفس وظلمة الطبع. كأن الروح يعني تولد، لو معنى الإنسان إيه؟ يعني يستحضر مراقبة الله تعالى ويترك التعلق بالدنيا ويتعلق قلبه بالله وكذا، فيصبح إيه؟ قد وجد الله سبحانه وتعالى. فهذا اللي هو مقام الوجد وكذا إلى آخر يعني ما قالوا كذا. نعم؟ الوجد يعتبر منه الوجود، اللي هو يعني منه الوجد ومنه الوجود، يعني اللي هو وجود الشيء اللي هو الظفر بالمطلوب، يعني الظفر بحقيقة الشيء المطلوب. ماشي. فهذا الذي هو الايه اللي هو الذوق الإيماني والوجد الايه الإيماني، ليس الذوق الضالي البدعي والوجد الضالي البدعي. الذوق الوجد البدعي والضال البدعي هذا ايه؟ بعض أهل البدع يعني يعرضون من الصوفية الذين عندهم يعني غلو الصوفية الغلاة الذين انحرفوا يعني وأعرضوا عن الشريعة، فيقول لك يعني أنهم إيه عندهم يعني زي حاسة يميزون بها بين الحق والباطل ولو كان على خلاف الشريعة، يعني عندهم ذوق يخالف الإيه الشريعة، فيقول لك إن هم يعني زي الإنسان كده يتذوق الطعام يقول لك هذا حلو وهذا مر، يقول لك هم قلبهم كده فيه ذوق بحيث أنه يستطيع يحكم على هذا الشيء أنه حلال وأنه حرام بدون علم بالأدلة الشرعية الواردة، ولا يعني بالسلوك يعني طرق العلماء في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، لأنه يجعل الذوق ده بديلا عن الشريعة، يقول له من أهل الذوق ومن أهل الوجد، وبحيث أن قلبه يعني خلاص يصبح يقول لك حدثني قلبي عن ربي وأنتم إيه تحدثون عن الأموات وحدثنا فلان عن فلان وكيف، فيترك الحديث النبوية ورواية السنة النبوية ويقول لك يعني أنه غير محتاج إليها السنة النبوية وكذا، هذه يعني أهل الشريعة دول يعني، ويزعم أنه هو يعني خلاص وصل بقى لدرجة أنه هو أصبح كده عنده تذوق يستطيع أن يعرف الحلال والحرام والحق من الباطل كده بدون عرض ذلك على الكتاب والسنة وبدون رده إلى الأدلة وكذا. فهذا اللي هو الضالي البدعي الذي يعني ليس هو المقصود يعني معنا. طيب تفضل. وهذا إنما يتبين آخر سطر، وهذا إنما يتبين بالكلام على المحبة، يعني موضوع الذوق والوجد والرضا وكذا وعلاقة هذا بالمحبة، يقول لك هذا مرتبط بالمحبة، وهو موضوع الفصل الايه القادم يعني. موضوع هذا الفصل الذي سنبدأ فيه الآن إن شاء الله. قال: فصل. محبة الله، بدأ يتكلم عن عمل يعني قلبي وعبادة قلبية عظيمة، وهي محبة الله سبحانه وتعالى. قال: بل محبة الله ورسوله، يعني محبة الله تعالى وكذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها محبة يعني يبتغى بها وجه الله تعالى. من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأجل قواعده، بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين، كما أن التصديق به أصل كل قول من أقوال الإيمان والدين. يبقى عندنا العلاقة بين المحبة والتصديق، فيقول لك المحبة هي أصل الأعمال، والتصديق هو أصل الأقوال، فالدين قول وعمل، أليس كذلك؟ فيقول المحبة هي أصل الأعمال، والتصديق هو أصل الأقوال. ماشي؟ فإن كل حركة في الوجود إنما تصدر عن محبته، أو عن محبة، يعني كل حركة في الوجود تصدر عن محبة، إما عن محبة محمودة أو عن محبة مذمومة. كل حركة في الوجود، كل عمل في الوجود صادر عن محبة، إما تكون المحبة محمودة فيصدر عنها حركات يعني أعمال محمودة، وإما أن تكون محبة مذمومة فيصدر عنها أعمال مذمومة، كما قد بسطنا ذلك في قاعدة المحبة. ماشي؟ دي من من مؤلفات شيخ الإسلام رحمه الله، قالوا لا تزال مخطوطة يعني حسب ما ذكر. طبعت الآن؟ طبعت، طيب الحمد لله. فيقول بسطنا ذلك في قاعدة المحبة. هو كان يعني هنا عندنا حاشية يعني يقول ان الدكتور محمد رشاد سالم يقوم بتحقيقها، يعني وقت طباعة الكتاب كان لا يزال يحقق، طبعت الآن ونشرت الحمد لله. نعم الحمد لله. فيقول يعني تكلم عن هذا بتفصيل أكثر في قاعدة المحبة من القواعد الكبار. فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة، وأصل المحبة المحمودة هو محبة الله سبحانه وتعالى، إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عملا صالحا. يعني محبة المذمومة يعني من أمثلتها مثلا محبة المدح والثناء يعني من الناس، فهذه محبة مذمومة. الإنسان يعمل أحيانا أعمالا، يصلي ويتصدق وكذا ويحج محبة لمدح الناس وثنائهم، فإيه حملته هذه المحبة على أعمال عملها، بس هذه محبة مذمومة وعمله هذا يعني رأى فيه وكذا. لكن المحبة المحمودة لمحبة الله سبحانه وتعالى تحمل المؤمن على أن يعمل الأعمال الصالحة. بل جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله تعالى، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو كله للذي أشرك. الذي يعمل عملا يشرك فيه مع الله تعالى فالله تعالى بريء منه وهو للذي أشرك، يعني قال: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فالله تعالى غني عن عن أن يقبل عملا معه شريك فيه فيتركه للشريك ولا يقبله سبحانه وتعالى. فإذا العمل الذي أشرك فيه بالله هذا حمل عليه محبة مذمومة. وقد ثبت في الصحيح حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم جهنم، والعياذ بالله تعالى: القارئ المرائي، والمجاهد المرائي، والمتصدق المرائي، والعياذ بالله تعالى. هؤلاء يعني أول من تسعر بهم الناس رجل قرأ القرآن فيؤتى به ويعرفه الله نعمه ويقول له: ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا رب تعلمت القرآن وعلمته فيك، فيقول الله تعالى كذبت إنما تعلمت ليقال عالم، أو في الرواية الأخرى قرأت ليقال قارئ، وقد قيل، فيؤمر به إلى النار والعياذ بالله تعالى. والثاني يؤتى برجل إنسان ويعرفه الله نعمه ويقول ماذا عملت فيها، فيقول يا رب جاهدت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله له كذبت إنما جاهدت ليقال شجاع أو ليقال جريء وقد قيل، فيؤمر به إلى النار والعياذ بالله تعالى. ويؤتى بالثالث ويعرفه الله نعمه ويقول له ماذا عملت فيها، فيقول يا ربي تصدقت في سبيلك وأنفقت في سبيلك، فيقول الله له كذبت إنما تصدقت ليقال جواد أو ليقال كريم وقد قيل، فيؤمر به إلى النار والعياذ بالله. فهؤلاء الثلاثة حملهم على الأعمال، يعني هذه أعمال عملوها، قراءة القرآن والجهاد والصدقة، لكن حملهم محبة، بس المحبة هذه هي محبة الثناء والمدح من الناس، ولم يقصدوا بذلك وجه الله تعالى، فكان عملهم هذا مذموما. طبعا يعني الأحد يعني مسألة النوايا علمها عند الله سبحانه وتعالى. المؤمن إذا أراد وجه الله تعالى وأراد الثواب من الله بالعمل الصالح الذي يعمله ثم حصل له ثناء من الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك عاجلة بشرى المؤمن، يعني فهذه من البشرى العاجلة للمؤمن، يعني ومما يعجله الله تعالى له من الخير. لكن المؤمن ما يكون هذا قصده، يعني ليس بالضرورة أن الإنسان يعمل العمل يريد وجه الله، فالله تعالى يقدر له ثناء من الناس فهو يكون يعني بشرى له، لكن هو لا يلتفت إلى هذا وليس هذا قصده ولا هو مطلوبه من العمل، وإنما هو يطلب ثواب الله تعالى. أما المرائي فهو غرضه الأساسي هو المدح من الناس، لو علم أن الناس لن يمدحوه فلن يعمل هذا العمل، فهذا المرائي والعياذ بالله. قال بل إخلاص الدين لله تعالى هو الدين الذي لا يقبل الله سواه، وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل، وأنزل به جميع الكتب، واتفق عليه أئمة أهل الإيمان، وهو خلاصة الدعوة النبوية، وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه. إخلاص الدين لله، إنسان يعمل عمل يعني يريد به وجه الله، كن الدافع هو محبة الله تعالى لا محبة غيره. قال الله تعالى وأورد بعض الآيات الكريمة في الإخلاص، يعني كنا نمر عليها إن شاء الله بسرعة. قال الله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والسورة كلها اللي هي سورة الزمر عامتها في هذا المعنى، كل يعني عامة سورة الزمر في هذا المعنى اللي هو في تقرير الإخلاص لله تعالى، يأمر الله تعالى بإخلاص الدين له، كقوله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فهذه آيات تحث على الإخلاص من سورة الزمر، إلى قوله أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، إلى قوله أيضا في نفس السورة قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. إذا الله تعالى أراد بك خيرا لا يستطيع أحد أن يمنعه عنك، وإذا أراد بك ضرا لا يستطيع أحد أن يدفعه عنك، إلى قوله أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذه أيضا آيات تأمر بإفراد الله تعالى بالعبادة وإخلاص العبادة لله، إلى قوله قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كلها آيات من نفس سورة الزمر، أيضا فيها الإيه؟ النهي عن الإشراك بالله تعالى والأمر بإخلاص الدين له، إلى قوله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. طيب، وقال تعالى فيما قصه من قصة آدم وإبليس، وهذا في سورة صاد بقى، قال الله تعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكلمة المخلصين هذه فيها قراءتان إيه؟ متواترة، المخلصين والمخلصين. قراءة المخلصين هي موضع الاستشهاد هنا، أن المخلصين ليس للشيطان عليهم سلطان، ليس للشيطان سلطان على عباد الله المخلصين الذين تحلوا بالإخلاص. والمخلصون هم الذين اصطفاهم الله واختارهم، لكن المخلصين الذين أخلصوا لله ليس للشيطان عليهم سلطان. وقال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين، في آية قبلها اللي هي وقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وعرفنا أن الغاوي هو الذي إيه؟ عرف الحق ولم يعمل به. وقال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. فبين أن سلطان الشيطان وإغواءه إنما هو لغير المخلصين. الشيطان يغوي المشركين الذين هم غير المخلصين. ولهذا قال في قصة يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، برضو في القراءة الايه الأخرى، ماشي، اللي هي قراءة ايه؟ قراءة ابن كثير وابو عمرو وابن عامر، مش كده؟ ابن كثير وابو عمرو وابن عامر يقرؤون المخلصين، فهذه التي يستشهد بها الشيخ هنا في كل القرآن، كل المخلصين في القرآن يقرؤون المخلصين. لا، المعنى مختلف هنا، اختلاف تنوع ليس تضاد. ان المخلصون هم الذين اصطفاهم الله، مخلص يعني مصطفى مختار، واما مخلص يعني صفى عمله من الشوائب. الإخلاص هو تنقية العمل من إيه؟ من الشوائب، من شوائب الشرك ومن شوائب إرادة غير الله. فالمخلص هو الذي لم يرد غير الله بعمله ونقى عمله من الشوائب. فهذا يعني اختلاف تنوع هنا بين القراءتين، هذه أفادت معنى وهذه أفادت معنى، وكلاهما حق. فكل يعني طبعا هنا تنوع القراءات، كل موضع فيه المخلصين فيه قرئ المخلصين، لأن الإيه؟ لأن المخلصين هم المخلصون، فمن كان مخلصا فهو مخلص، يعني هم اصطفاهم الله واختارهم، وهم إيه؟ يعني خلصوا عملهم من شوائب الشرك والرياء ولم يريدوا به غير وجه الله. فيوسف عليه السلام صرف الله عنه السوء والفحشاء، لماذا؟ قال إنه من عبادنا المخلصين، يعني بسبب إخلاصه لله تعالى صرف الله عنه الإيه؟ السوء والفحشاء. فالإخلاص ينجي عند الإيه؟ الشدائد. لذلك يعني في قصة أصحاب الغار قال كل منهم ذكر عملا صالحا، الثلاثة الذين يعني أواهم المبيت إلى غار ونزلت صخرة وسدت عليهم الغار، وقص النبي عليه الصلاة والسلام قصتهم، كل واحد منهم ذكر عملا صالحا عمله وقال اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرج جزء من الصخرة. وإذا ما الذي نجاهم هنا؟ الإخلاص، إنه قال إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا، ففرج الله عنه. الإخلاص سبب الإيه؟ النجاة، يعني صرف السوء صرف عن الإنسان. وكذلك يعني حتى المشركون عندما يخلصون لله في الدعاء ينجيهم الله، يعني المشرك إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر، إذا هم فلما أخلصوا نجاهم، بعدين رجعوا يشركون فابتلاهم، يخلصون فينجيهم. فالإخلاص دائما إيه؟ سبب النجاة. وأتباع الشيطان هم أهل النار، كما قال تعالى لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وقد قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية في حق من لم يتب، ولهذا خصص الشرك وقيد ما سواه بالمشيئة، فأخبر أنه لا يغفر لمن لم الشرك لمن لم يتب منه، وما دونه يغفر لمن يشاء. عندنا يعني في موضوع المغفرة الذنوب عندنا آيتان: آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية الأخرى اللي هي: وأما قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فتلك في حق التائبين، ولهذا عمم وأطلق. عندنا آية: إن الله يغفر الذنوب جميعا بما فيها الشرك، هذا للتائبين ولا الغير التائبين؟ هذا للتائبين، إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك إذا تاب منه فالله يغفره، يعني للتائبين يغفر الذنوب جميعا الشرك وغيره. وأما غير التائبين فيبقى دي بقى إيه فيهم آية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كان إنسان على ذنب ولم يتب منه حتى مات مصرا عليه لم يتب منه، فإذا كان ذنبه شركا لا يغفره الله، وإذا كان غير ذلك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه طالما لم يتب. أما إذا تاب فالله يغفر الذنوب جميعا للتائبين. واضح؟ وطبعا الآيات هذه من أعظم يعني ما يرد به على الخوارج والمعتزلة وكذا، الذين يقولون يعني بكفر العصاة. فنقول لهم إن آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه في حق غير التائبين، فهم غير تائبين ومع ذلك هم تحت مشيئة الله، قد يغفر الله لهم. وسياق الآية يبين ذلك مع سبب نزولها، آية إن الله يغفر الذنوب جميعا مع سبب إيه نزولها. ما هو سبب نزولها؟ سبب نزولها في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. يعني ناس كانوا مشركين وأكثروا من الزنا وأكثروا من القتل وكذا، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، يعني الذي تقوله حسن، نحن نريد أن ندخل في دينك، بس لو نعرف يعني ما مصير ما عملناه يعني قبل الإسلام. فأنزل الله تعالى فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى قوله: إلا من تاب وآمن. فبين إيه يعني حذر الله تعالى من عقوبة الشرك والقتل والزنا، ثم قال: إلا من تاب. الذي تاب فالله تعالى يبدل سيئاته إيه حسنات. ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ابن عباس رضي الله عنه يقول نزلت هذه الآية أيضا بسبب هؤلاء المشركين الذين أكثروا من القتل والزنا، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون الدخول في الإسلام، فنزلت هذه الآية: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني إذا أسلمتم غفر الله لكم إيه ذنوبكم بما فيها الشرك وغيره طالما تبتم وأسلمتم. وسياق الآية يعني الآيات قبلها فيها التحذير من الشرك، سورة الزمر، فهذا يبين أن الإيه أن المقصود بها التوبة من الشرك وغيره. قال: وقد أخبر سبحانه أن الأولين والآخرين إنما أمروا بذلك في غير موضع كالسورة التي يعني أمروا بإيه بإخلاص الدين لله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأولين والآخرين أمروا بعبادة الله وحده وبإخلاص الدين لله وحده، كالسورة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب رضي الله عنه لما أمر الله تعالى أن يقرأها عليه قراءة إبلاغ وإسماع بخصوصه. يعني أبي بن كعب رضي الله عنه من مناقبه أن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة البين، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على أبي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب وقال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البين. فقال أبي: قال وسماني لك؟ قال وسماني لك، يعني الله تعالى قال لك اقرأ على أبي بن كعب باسمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم سماك لي، فبكى أبي إيه رضي الله عنه وأرضاه، وقال اقرأ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سورة الإيه البينة، فيقول إن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأها عليه قراءة إبلاغ وإسماع، يعني طبعا ليست قراءة تعلم، يعني مش زي قراءة التلميذ على الشيخ بغرض التعلم وتصحيح القراءة والاستفادة وكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم عليه الصلاة والسلام، فهو يقرأها عليه يعني يسمعه ويبلغه لكن بخصوصه. لكن أيضا يعني قالوا من فوائده يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه يعني سن لأمته القراءة على المعلم، هو صلى الله عليه وسلم غير محتاج أن يقرأ ليتعلم، لكنه سن للأمة يعني أن يقرأ بعضها على بعض، و يعني بغرض الايه التعلم والاستفاده يعني، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم ليس بغرض التعلم وانما بغرض التبليغ والاسماء. طيب القصد ان هذه السوره الكريمه يعني التي ايه لها خصوصيه، يعني ان الله تعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها بخصوصها على يعني اقرا هذه الامه، يعني برضو اختيار مناسبه ابي، يعني اختيار ابي ان ابي هو ايه اقرا هذه الامه، وهو الذي يعني كان من كبار معلمي القرآن يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب فقال الله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الشاهد هنا أن إيه أن الذين كفروا من أهل الكتاب والذين كفروا من المشركين، الذين كفروا يعني قسمان، هذه آية بينت الذين كفروا نوعان أهل الكتاب والمشركون، كلهم أمروا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء يعني مائلين عن الشرك إلى التوحيد، وهذا حقيقة في قول لا إله إلا الله، وبذلك بعثت جميع الرسل. يعني كلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد والإخلاص، كل الرسل بعثوا بهذا. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت هو ما عبد من دون الله، أو كل معبود أو متبوع أو مطاع يعني في معصية الله تعالى أو في، فأمر الله تعالى بعبادته وحده وباجتناب ما يعبد من دونه. وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الأصل، هو الإخلاص العبادة لله، يعني هنا يعني الكلام عن إخلاص العبادة لله تعالى، كما قال نوح عليه الصلاة والسلام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك هود وصالح وشعيب عليهم السلام وغيرهم، كل يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل الرسل جاءوا يدعون إلى إخلاص العبادة لله، لا سيما أفضل الرسل اللذين اتخذ الله كليهما خليلا إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم تسليما. فيقول كل الرسل أمروا بإخلاص العبادة لله، ولا سيما إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فهما أفضل الرسل، إن أفضل الرسل أولو العزم الخمسة، يعني إبراهيم وموسى وعيسى ونوح ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فهؤلاء الخمسة يعني هم إيه أولو العزم من الرسل، يعني على أحد يعني أو على أشهر الأقوال يعني في تفسير أولي العزم، يعني هناك أقوال أخرى تدخل في أولي العزم يعني معظم الإيه الرسل عدا من نفى الله عنه العزم كآدم، يعني قال ولم نجد له عزما وكذا، لكن الرأي المشهور أن أولو العزم هم خمسة من الرسل هم هؤلاء، و هم أفضل الرسل الذين جاء يعني ذكرهم في سورة الشورى وفي سورة الأحزاب، وأن أفضل هؤلاء الخمسة إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهما محمد عليه الصلاة والسلام. اتخذ الله إبراهيم خليلا، ومحمد صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة هي أعلى درجات المحبة، الخلة هي إيه؟ أعلى درجات المحبة وأعلى مراتبها. فالله تعالى يحب المتقين ويحب التوابين ويحب يعني جميع المؤمنين، لكن هناك محبة خاصة وهي الخلة، هذه خاصة بإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. كل المؤمنين قال الله فيهم إيه؟ يحبهم ويحبونه، لكن إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام هما في مرتبة الخلة اللي هي أعلى من إيه؟ من المحبة. نعم. نعم، هو يعني أخونا يسأل عن علاقة الإخلاص بالمحبة. هو طبعا كان الكلام الفصل بدايته في المحبة وبعدين إيه دخل في الكلام عن الإخلاص. هو العلاقة بينهم إن المؤلف طبعا الإخلاص يعني يتكلم عن المحبة أنها أصل لكل عمل إيماني. قل أي عمل إيماني الدافع إليه هو محبة الله تعالى ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. ف المحبة هي التي تدفع إلى العمل الإيماني، والعمل الإيماني هو العمل الذي يخلص فيه لله تعالى. يقول أما العمل الذي يعني يرائي فيه فاعله فهذا دافع الدافع إليه محبة المدح والثناء ومحبة غير الله تعتبر وليست محبة الله، هذه تدفع إلى الأعمال التي فيها شرك وتتنافى مع الإخلاص، هذه يدفع إليها محبة مذمومة. فيقول يعني كل عمل بصفة عامة تدفع إليه المحبة، فإذا كان العمل عملا خالصا لله تعالى فالدافع إليه هو المحبة المحمودة التي هي محبة الله، وإذا كان العمل يشرك فيه بالله أو يراءى فيه فالدافع إليه محبة مذمومة. فهنا يعني بدأ في الكلام عن المحبة وبعدين انتقل إلى الكلام عن الإخلاص وفضله ومنزلته في الدين ليربط ايه، يقول لك ان العمل الذي يخلص فيه لله تعالى هذا ثمرة المحبة، ان لا عمل الا بمحبة، المحبة هي التي تدفع الى العمل. قال احنا وصلنا الى قال فان هذا الاصل بينه الله بهما وايدهما فيه ونشره بهما. هذا الأصل هو إخلاص الدين لله، نشره الله بالخليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. فإبراهيم صلوات الله عليه هو الإمام الذي قال الله فيه إني جاعلك للناس إماما، وفي ذريته جعل الله النبوة والكتاب والرسل بعده، كل الرسل بعده من ذرية إبراهيم. فأهل هذه النبوة والرسالة هم من آله الذين بارك الله عليهم. كل الأنبياء والرسل بعد إبراهيم هم من آل إبراهيم. قال سبحانه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما هي الكلمة الباقية؟ هي كلمة الإخلاص، كلمة لا إله إلا الله، اللي هي معنى إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا معنى كلمة لا إله إلا الله، اللي هي البراءة مما يعبد من دون الله وإخلاص العبادة لله. فهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص لله تعالى، وهي البراءة من كل معبود إلا من الخالق الذي فطرنا، كما قال صاحب ياسين، والرجل المؤمن الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وجاء ذكره في سورة ياسين. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. فبرضو دعا إيه؟ إلى عبادة الذي فطره وهو الله تعالى والتبرؤ من عبادة ما سوى الله. وقال تعالى في قصته بعد أن ذكر ما يبين ضلال في قصته لقصة إبراهيم عليه السلام، بعد أن ذكر ما يبين ضلال من اتخذ بعض الكواكب ربا يعبده من دون الله،

وتوحيده وإفراده بالعبادة. قال: وهو أصل الأصول وقاعدة الدين حتى في سورتي الإخلاص. يعني هناك سورتان هما سورة الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فسورة قل هو الله أحد تسمى سورة الإخلاص، وإذا قيل سورة الإخلاص يقصد بها الكافرون وقل هو الله أحد، إنهما سورتان مضمونهما الدعوة إلى إخلاص الدين لله. وهاتان السورتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في صلاة التطوع سنة الفجر وركعتي الطواف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سنة الفجر، يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي الطواف، وبرضو في سنة المغرب البعدية، يعني كان يقرأ بهما في سنة المغرب البعدية وفي الوتر. في الوتر يعني في إذا أوتر بثلاث، فيقرأ في الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد. وهما متضمنتان للتوحيد، فأما قل يا أيها الكافرون فهي متضمنة للتوحيد العملي الإرادي، وهو إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة، وهو الذي يتكلم به مشايخ التصوف غالبا. التوحيد العملي الإرادي اللي هو الذي نسميه توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، توحيد الألوهية أو توحيد العبادة يسمى التوحيد العملي أو التوحيد الإرادي، يعني أنك توحد الله تعالى في أعمالك، يعني أنك تعمل العمل تريد به الله تعالى وحده، والإرادة والقصد في إرادتك وقصدك تريد الله تعالى وحده وتقصد الله تعالى وحده وتعمل العمل لله وحده. هذا اللي هو توحيد يقال له توحيد الألوهية بالنظر إلى إضافته لله الموحد سبحانه وتعالى، وتوحيد العبادة بالنظر إلى إضافته للعبد، يعني الموحد اللي هو العبد، فهو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، أو يسمى توحيد الإرادة والعمل والقصد. فيقول هذا النوع من التوحيد هو الذي يتكلم فيه مشايخ التصوف. التصوف هنا يعني طبعا ذكرنا التصوف منه هذه الكلمة يعني مجملة، أحيانا تستعمل استعمالا محمودا إذا كانت بقصد يعني الكلام عن أعمال القلوب وإخلاص العبادة لله وتصفية النفس وكذا، فهذا المقصود هنا يعني. فيتكلمون عن إفراد الله بالعبادة والإخلاص له وتنقية العمل من شوائب الرياء والشرك وكذا. النوع الثاني من التوحيد اللي هو يسمى اللي هو القسم الثاني من التوحيد، التوحيد العلمي. يعني في توحيد عمل وتوحيد علم. التوحيد العلمي هذا يشمل نوعين اللي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. الربوبية والأسماء والصفات هذا يقال له التوحيد العلمي والخبري، اللي هو متعلق بأخبار تصدق بها وتعلمها. وأما توحيد الألوهية هذا توحيد عملي، يعني هو عبارة عن أعمال بقى تعملها وتتقرب بها إلى الله. فالذي يتكلم فيه يعني علماء أعمال القلوب يتكلمون عن التوحيد العملي، أنك أعمال القلوب نفسها من ضمن الأعمال التي يراد بها وجه الله، أنك لا تخاف إلا من الله، لا ترجو إلا الله، لا تتوكل إلا على الله، لا وهكذا. هذه كلها عبادات يعني تصرف لله، فهذا توحيد عملي اللي هو الألوهية. وأما سورة قل هو الله أحد فمتضمنة للتوحيد القولي العلمي اللي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. سورة قل هو الله أحد متضمنة للتوحيد العلمي القولي، إنها علوم تعلم وأقوال يعني. كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كان يقرأ قل هو الله أحد في صلاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوه لما يفعل ذلك؟ فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحبها. فقال: أخبروه أن الله يحبه. فهذه السورة يعني الصحابي قال هذه السورة صفة الرحمن، هذا توحيد الصفات، هذا من التوحيد اللي هو العلم. ولهذا تضمنت هذه السورة من وصف الله سبحانه وتعالى الذي ينفي قول أهل التعطيل وقول أهل التمثيل. أهل التعطيل الذين نفوا الصفات عن الله، وأهل التمثيل الذين شبهوا الله تعالى بخلقه. فهذه السورة ردت على هؤلاء وعلى هؤلاء. ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي التشبيه، وفي نفس الوقت الصورة فيها إثبات الصفات لله. ما صارت به هي الأصل المعتمد عليه في مسائل الذات كما قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع. قل سورة قل هو الله أحد يعني متضمنة لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهي أصل في هذا الموضع. وذكرنا اعتماد الأئمة عليها وعلى ما تضمنته في تفسير الأحد والصمد، كما جاء تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وما دل على ذلك من الدلائل. والصمد يعني فسر إيه بتفسيرات الأحد، يعني الواحد الذي لا شريك له ولا ند له. والصمد هو الإيه الذي يقصد وحده، والسيد الذي كمل سؤدده، والذي يقصد في الحوائج وحده سبحانه وتعالى. ومن معاني الصمد أيضا في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما الثابت عنه بسند صحيح، قال الصمد الذي لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى. فهذا برضو من معاني الصمد. فالصمد فيه إيه؟ إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، استغناء الله تعالى. الله تعالى لا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى، وهو المقصود بالعبادة، وهو السيد سبحانه وتعالى. كما جاء تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وما دل على ذلك من الدلائل. قال لكن المقصود هنا هو التوحيد العملي، وهو إخلاص العمل لله. طيب نتوقف هنا إن شاء الله حتى نكون في المرة القادمة بإذن الله. طيب لديكم سؤال أو شيء؟ تفضل. نعم نعم عليه السلام. أيوة هذا ما سمعت السؤال. لا حول ولا قوة. لا طبعا هذا يعني هما هذا ذكر في سياق الذم، يعني أخونا يقول أن المذكور في قصة يعني إخوة يوسف لما قالوا إيه وتكونوا من بعده قوما صالحين، قالوا اقتلوا يوسف وبعدين إيه ثم توبوا وكونوا قوما صالحين. فإحنا ذكرنا يعني أن لعل الغرض من السؤال يعني مثلا أحيانا العبد يكون بعد التوبة يعني أحسن منه قبل الذنب، هل معنى هذا أن الواحد يعني يذنب ويقول عشان أتوب وأبقى أحسن حالا؟ لا طبعا، هذا لأن هذا ذكر في سياق الذم، يعني الذين قالوا يعني وتكونوا بعده قوما صالحين، هذا كان في سياق الذم لهم والإنكار عليهم على ما فعلوا. ولأن الإنسان يعني لا يعلم هل يعيش حتى يتوب أم لا، وهل يوفقه الله للتوبة أم لا. يعني أنت الآن هذه زي المغامرة، يعني الواحد يعني يلقي نفسه في التهلكة على أمل أنه ينجو، وقد ينجو وقد لا ينجو. فالذنب هذا يعني من أسباب الهلاك وأسباب العذاب، فالواحد لا يتعمد هذا على أساس أنه يتوب. ما الذي أدراك أنك ستتوب؟ قد يخذلك الله تعالى ولا توفق للتوبة، وقد تقبض روحك قبلها، وقد لا توفق لحسن الخاتمة وكذا. نعم. طيب هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.